بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأنعام، الجزء الثامن، الصحيفة 48 بعد 100. الوقفات التدبرية. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة واتباع رسوله. كل لحظة يحياها الإنسان فهي من رحمة الله تعالى، فينبغي على الإنسان أن يستدر بها الرحمات وأن لا يفرط في ذلك. وربنا جل جلاله يلقن نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ إن هذه السورة حوت على تقرير العقيدة وتلقين العقيدة. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وفي هذه الآية الكريمة الترغيب والترهيب، لأن الترغيب والترهيب مما يحرك النفوس. فربنا صاحب الرحمة الواسعة والرحمة الواصلة لمن آمن به واستجاب لأوامره، فيقول ابن كثير: هذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة واتباع رسوله. وربنا قد جعل رسوله الرحمة المهداة وأرسله رحمة للعالمين، فباتباعه ينال الإنسان الرحمة. ثانيا، سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فإن المشركين استدلوا بالقدر على نفي الأمر والنهي والمحبوب والمكروه والطاعة والمعصية، ومن سلك هذا المسلك فهو في نوع من الكفر البين. ربنا جل جلاله خلق الخلق واختبرهم وامتحنهم، ولا يجوز لأحد أن يرتكب المعصية ويستدل بالقدر. ثالثا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ذكر في هذه الآيات المحرمات التي أجمعت عليها جميع الشرائع ولم تنسخ قط في ملة. وقال ابن عباس: هي الكلمات التي أنزلها الله على موسى. وتأمل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مدة الوحي يتلو على الناس كتاب الله سبحانه وتعالى مبينا لهم ما فيه في الصلاة وفي غير الصلاة. وينبغي على كل مؤمن أن يقرأ القرآن وأن يقرأ القرآن وأن يبث علومه. وينبغي على الإنسان أن يتعلم قل تعالوا أتلو، فينبغي على الإنسان أن يتعلم وأن يعمل وأن يعلم وأن يتلو الآيات على الناس وأن يبث علوم القرآن وعلوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه الآية أمر من الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بأن يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم الله. وهكذا يجب على من بعده من العلماء أن يبلغوا الناس ويبين لهم ما حرم الله عليهم مما حل. إذن تبليغ هذا الدين واجب على كل أحد. خامسا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. قال في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وتأمل هذه الآيات وأن في كل آية تجد المعاني. في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وهنا في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ولا يجوز قتل الأولاد بسبب الفقر ولا لخشية الفقر، والرازق هو الله سبحانه وتعالى، والإنسان يحسن الظن بربه ويتوكل على الله ويعمل، والإنسان يرزق الإنسان يرزق يرزقه ربه ويرزق بسبب أهله. وكلما تحمل الإنسان المسؤولية تأتيه المعونة من الله سبحانه وتعالى أكثر. أي لا تقتلوهم خوفا من الفقر في الآجل، ولهذا قال هناك: نحن نرزقهم وإياكم. والإنسان يرزق بأهل بيته، فينبغي على الإنسان أن يحسن الظن بالله. فبدأ برزقهم للاهتمام بهم، أي لا تخافوا من فقركم بسبب رزقهم، فهو على الله. وأما هنا في سورة الأنعام: فلما كان الفقر حاصلا قال: نحن نرزقكم وإياهم، لأنه الأهم هنا يعني رزق الإنسان لنفسه بسبب الفقر. سادسا: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي لا تقربوا الظاهر منها والخفي، والمتعلق منها بالظاهر والمتعلق بالقلب والباطن. والنهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد فعلها، فإنه يتناول النهي عن مقدماتها ووسائلها الموصلة إليها. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله حرم المحرمات وحرم الأسباب الموصلة إلى المحرمات حتى لا يقع الإنسان في المحرم. سابعا: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. الكلمة المعنى: بأسه عذابه، تخرصون تكذبون، هلم هاتوا، يعدلون يسوون به غيره ويشركون، إملاق فقر. العمل بالآيات: أولا، حدد وسائل إعلام للمنافقين وقاطعها، وهم يبثون عبرها كذبهم وخداعهم. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. إذن يبتعد الإنسان عن أصحاب الإعلام السيء. ثانيا، اعمل اليوم شيئا من البر عظيما تحسن به إلى والديك، سواء كان أحياء أم أموات، فقد وصاك الله تعالى بهما وبالوالدين إحسانا. ثالثا، اقرأ معاني ما تضمنته الآية من وصايا وأوامر وصانا الله تعالى بها لتتمكن من امتثال هذه الوصايا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. التوجيهات: إذا رأيت الظالم يتمادى في غيره فلا تحزن، فإن الله تعالى ينزل بأسه بالقوم المجرمين، فإذا نزل بهم فلا يستطيع أحد رده. قال تعالى: ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ثانيا، على الداعية أن لا يستبعد احتمال تكذيبه من قبل بعض المدعوين، فلا يجعل ذلك عائقا أمامه. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. ثالثا، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فاطلبها منه، فلو شاء لهداكم أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.